حديد اتكسرت، قضبان حديد اتكسرت، والشمس طلعت نورت أرض العروبة. قضبان حديد اتكسرت والشمس طلعت نورت أرض العروبة. أرض البطولة، أرض البطولة، أرض البطولة، أرض الجزائر، الجزائر، الجزائر. قضبان حديد اتكسرت، قضبان حديد، والشمس طلعت نورت أرض العروبة. قضبان حديد اتكسرت، قضبان حديد، والشمس طلعت نورت أرض العروبة. أرض العروبة، أرض البطولة، أرض العروبة، أرض البطولة، أرض الجزائر، الجزائر، الجزائر. سنين طويلة حرب ونضال، حرب ونضال بين الكهوف، فوق الجبال، فوق الجبال، فوق الجبال. سنين طويلة حرب ونضال، حرب ونضال بين الكهوف، فوق الجبال، فوق الجبال، فوق الجبال. سنين طويلة حرب ونضال، حرب ونضال بين الكهوف، فوق الجبال، فوق الجبال، فوق الجبال. شايلين سلاح، شايلين سلاح، شايلين سلاح، شايلين سلاح. قصة كفاح أعجب وأغرب من الخيال، ختامها كان الانتصار، ختامها كان الانتصار. والفرحة عملت كل دار، والفرحة عملت كل دار، حتى الشهيد قام من جديد، حتى الشهيد قام من جديد. في كل حقنا من التراب يستقبل الفجر الجديد، فجر الجزائر، الجزائر، الجزائر. قضبان حديد اتكسرت، قضبان حديد، حط الحمام فوق الزيتون، حط الحمام فوق الزيتون، وجناحه رفع رفع الغصون. حط الحمام فوق الزيتون، حط الحمام فوق الزيتون، وجناحه رفع رفع الغصون. شال الحمام رمز السلام، شال الحمام رمز السلام، فتح السجون دخل الحصون، فتح السجون دخل الحصون، وطار وجاب خمسة معاه أحرار، الحب بالحياة، شافوا العذاب من كل باب، شافوا العذاب من كل باب، وتحملوا كل الألم، ما تستسلموش رفعوا العلم، ما تستسلموش رفعوا العلم، علم الجزائر الجزائر الجزائر، كفار حديد كفار حديد، والشمس طلعت نورت ضد العروبة، كفار حديد كفار كفار حديد، والشمس طلعت نورت ضد العروبة، ضد العروبة.